مسكين قلت يا المغرور وداني دانا شوتين طول محبين يا المطرون يا ريحة الكادي ويا ياسمين عليك ياسين Yeah, yeah, yeah.